بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي. قبل هذا الحديث قال محمد بن حسين، قال محمد بن الحسين: هذا الحديث الذي ختمت به هذه الأربعين حديثا، وهو حديث كبير جامع لكل خير، يدخل في أبواب كثيرة من العلم، يصلح لكل عاقل أريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث، الحديث الأربعون، خاتمة الأحاديث التي أوردها المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى. وقدم بين يدي هذا الحديث الذي ختم به بأنه حديث كبير جامع لكل خير، لما حواه من فضائل كثيرة ومتنوعة في أبواب عديدة من أبواب الدين. ولهذا قال: يدخل في أبواب كثير من العلم، يدخل في أبواب كثير من العلم، يصلح لكل عاقل أريب. نعم. قال: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي. إملاءً في شهر رجب من سنة 97 و200، حدثنا إبراهيم ابن هشام ابن يحيى الغساني، حدثني أبي عن جدي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده، فجلست إليه فقلت: يا رسول الله، إنك أمرتني بالصلاة، فما الصلاة؟ قال: خير موضوع فاستكثر أو استقل. نعم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي وصفه بأنه حديث جامع يدخل تحته أبواب كثيرة من العلم، وهو عبارة عن سؤالات من أبي ذر رضي الله عنه سألها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكان بدء هذه الأسئلة أن سأله عن الصلاة، قال: أمرتني بالصلاة، فما الصلاة؟ قال: خير موضوع. الصلاة خير موضوع، ومعنى خير موضوع أي خير عمل وضعه الله سبحانه وتعالى لعباده، أي أنزله عليهم وشرعه لهم وأمرهم بالقيام به. فالصلاة خير موضوع أي خير عمل وضعه الله للعباد وشرع للعباد أن يقوموا به، فاستكثر أو استقل. قوله فاستكثر أو استقل، هذا إنما يقال في باب النوافل، أما الفرض ما يقال فيه استكثر واستقل، وإنما يؤتى بالفرض كاملا، يؤتى بالفرائض التي هي الصلوات الخمس كاملة. أما النوافل فالشأن فيها كما جاء في هذا الحديث، قال فاستكثر أو استقل، أي استكثر من الصلوات النوافل، صلوات التطوع، يدخل في ذلك النوافل الراتبة، ويدخل في ذلك النوافل المطلقة، فإن من استكثر منها عظم أجره ويعظم أجره بحسب استكثاره من هذه الصلاة التي هي خير موضوع. نعم. قال: قلت: يا رسول الله، فأي الأعمال أفضل؟ فأي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: قلت يا رسول الله، فأي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وهذا يفيدنا أن خير عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هو الإيمان بالله، الذي هو أصل أصول الإيمان وعليه قيام الدين، بل لا قبول لأي عمل من الأعمال إلا به. فقوله إيمان بالله أي به سبحانه وتعالى ربا خالقا رازقا منعما مدبرا، وإيمان بأسماء الحسنى وصفاته العليا، وإيمان بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه مع إفراده تبارك وتعالى بالعبادة. فهذا أفضل العمل، أي أفضل ما يتقرب به المتقرب إلى الله جل وعلا. نعم. قلت يا رسول الله فأي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. أحسنهم خلقا. قال قلت يا رسول الله فأي المؤمنين أفضل؟ قلت يا رسول الله فأي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. وسؤال أبي ذر أي المؤمنين أفضل يدل على تقرر تفاضل أهل الإيمان في الإيمان، وأنهم ليسوا في الإيمان على درجة واحدة بل هم متفاضلون، وأن هذا أمر متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال أحسنهم خلقا، وهذا من الدلائل العظيمة على أن حسن الخلق يزيد في الإيمان، وأن العبد كلما ازداد خلقا وأدبا وتحليا بأخلاق الشريعة وآدابها فإن هذا من زيادة إيمانه، كما أنه يفيد أن الخلق من الإيمان، أن الخلق الحسن من الإيمان، فالإيمان يزيد بزيادة الخلق الحسن وينقص بنقصه. نعم. قلت يا رسول الله فأي المسلمين أفضل؟ قال من سلم الناس من لسانه ويده. قال قلت يا رسول الله فأي المسلمين أفضل؟ أي المسلمين أفضل؟ والإسلام إذا جمع مع الإيمان يراد به الأعمال الظاهرة، يراد به الأعمال الظاهرة، ويراد بالإيمان العقائد والأعمال الباطنة. فلما سأل عن أي المسلمين أفضل، لما سأل رضي الله عنه عن أي المسلمين أفضل، قال من سلم الناس من لسانه ويده، فدل ذلك على أن من خصال الإسلام عدم التعرض لأحد من الناس بأي أذى، عدم التعرض لأحد من الناس أو أحد من المؤمنين، من سلم المسلمون من لسانه ويده، عدم التعرض لأي أحد من المسلمين بأي أذى. فإذا كان منه أي نوع من الأذى القولي أو الفعلي لأحد من المسلمين كان ذلك من نقص إسلامه، كان ذلك من نقص إسلامه. نعم. قال يا رسول الله فأي الهجرة أفضل؟ قال يا رسول الله فأي الهجرة أفضل؟ نعم. قال من هجر السيئات؟ قال قلت يا رسول الله فأي الهجرة أفضل؟ قال من هجر السيئات، أي أن أفضل الهجرة هجرة الذنوب والبعد عن الخطايا، فهذه أفضل الهجرة، أن يكون العبد مجانبا للذنوب مبتعدا عنها مقبلا على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن الهجرة لها معنى خاص ولها معنى عام، وهي في معناها الخاص الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، وأما في معناها العام فإنها تشمل هجرة المرء للسيئات وهجرته للخطايا والذنوب. نعم. قلت يا رسول الله فأي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. قال قلت يا رسول الله فأي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. قال طول القنوت، ومعنى طول القنوت أي أن يطيل في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده، وأنه كلما أطال في صلاته كان ذلك أفضل. فطول القنوت أي طول القيام في الصلاة والقراءة، وطول الركوع تسبيحا وتعظيما لله، وطول السجود تسبيحا ودعاء ومناجاة لله سبحانه وتعالى. كلما كانت كذلك كان ذلك أفضل. وهذا يفيد أن تفاضل الناس في صلاتهم بحسب طول قنوتهم فيها لله ذكرا ودعاء ومناجات. نعم. قلت يا رسول الله فأي صيام أفضل؟ قال فرض مجزئ وعند الله أضعاف كثيرة. قلت يا رسول الله فأي صيام أفضل؟ قلت يا رسول الله فأي صيام أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام فرض مجزي بفتح الميم، فرض مجزي. فرض معروفة، يعني الصيام الذي افترضه الله على العباد هذا هو الأفضل، هذا هو أفضل الصيام. أفضل الصيام هو الصيام الذي افترضه الله على عباده، كما قال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهذا الصيام الذي كتبه الله على العباد هو أفضل الصيام. ومن الأدلة على ذلك قول الله في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأفضل الصيام هو صيام الفرض، صيام رمضان، ثم من بعد ذلك يأتي صيام التطوع، فلما قال أي صيام أفضل قال فرض مجزي. فرض مجزي معنى مجزي أي مقابل بالجزاء والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. فرض مجزي أي فرض يجزي الله صاحبه ويثيبه عليه. ومن المعلوم أن ثواب الفرائض عند الله سبحانه وتعالى أعظم من ثواب النوافل. قال وعند الله أضعاف كثيرة، وعند الله أضعاف كثيرة أي أن الصائم ثوابه مضاعف عند الله جل وعلا. قال إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيبه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فالله يضاعف للصائمين أضعافا كثيرة. نعم. قلت يا رسول الله فأي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وأهريق دمه. قال قلت يا رسول الله فأي الجهاد أي في سبيل الله ومقاتلة الأعداء أي ذلك أفضل؟ قال من عقر جواده وأهريق دمه، يعني من أصيب في نفسه وفي مركوبه ودابته في الجهاد، أصيب في نفسه سواء استشهد أو أصيب بجراحات أو كسور أو نحو ذلك، وعقر جواده، عقر جواده بأن قطع شيء من أطرافه أو نحو ذلك. فالمعنى أن الأفضل في الجهاد ما أصيب فيه الإنسان بنفسه وما أصيب أيضا في مركوبه ودابته. نعم. قلت يا رسول الله فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال فأي الرقاب أفضل أي الرقاب التي تعتق في سبيل الله، فقد مر معنا حديث عند المصنف في فضل العتق. قال فأي الرقاب أفضل أي الرقاب التي تعتق في سبيل الله أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. كلما كانت الرقبة أفضل من حيث الثمن ومن حيث المكانة والنفاسة عند أهلها فإن الثواب فيها أعظم. نعم. قلت يا رسول الله فأي الصدقة أفضل؟ قال جهد من مقل وسر إلى فقير. قال قلت يا رسول الله فأي الصدقة أفضل؟ قال جهد من مقل. جهد من مقل أي عطاء من شخص مقل، عطاء من شخص مقل ينفق من قليل عنده، ينفق من قليل عنده ويبذل ذلك في سبيل الله فهو أفضل. وحول هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم غلب درهم 1000 درهم، لأن درهم واحد جهد من مقل، يعني عنده درهمان وأنفق أحدهما فيكون بذلك أنفق نصف ماله، أنفق نصف ماله. فقال أفضل الصدقة جهد من مقل وسر إلى فقير، وهذه صدقة السر. ومر معنا في آخر حديث قبل هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم. قلت: يا رسول الله، فأيما آية أنزل الله عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي. ثم قال: يا أبا ذر، ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. ثم سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل آية في القرآن، عن أفضل آية في القرآن، فقال: آية الكرسي. فقال: آية الكرسي. وآية الكرسي هي أفضل آية في كتاب الله، كما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم حين قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي: يا أبي، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ وأبي يحفظ القرآن كله. قال: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبي، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قلت: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب بيده على صدري وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم الذي من الله عليك به وحباك به. فآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله. وقد قال العلماء: إنما كانت هذه الآية هي الأعظم لأنها اشتملت على بيان أعظم، على بيان أعظم شيء أنزل القرآن من أجله، وهو توحيد الله. فإنها آية أخلصت لبيان التوحيد، ليس فيها إلا تقرير التوحيد. وإضافة لكونها أخلصت لبيان التوحيد، فإنها قد اشتملت على براهين التوحيد ودلائله وحججه وبيناته ما لم تشتمل عليه أي آية من القرآن الكريم. ما حوته آية الكرسي من دلائل التوحيد وبراهينه لم تشتمل عليه آية أخرى من كتاب الله، فيها أكثر من 10 براهين على وجوب توحيد الله. وفيها من أسماء الله الحسنى 5 أسماء، وفيها من صفاته ما يزيد على 20 صفة. فلم يوجد في آية من القرآن مثل آية الكرسي فيما اشتملت عليه من البيان والتقرير والدلائل لتوحيد الله سبحانه وتعالى، فهي أفضل آية في كتاب الله. وعرفت هذه الآية بآية الكرسي لأن الكرسي ذكر في الآية: وسع كرسيه السماوات والأرض. ذكر في الآية الكريمة بيانا لعظمة الله الذي ختمت به الآية، آخر ما ختمت به الآية هو العلي العظيم. فبيانا لعظمة الله ذكر تمهيدا في بيان عظمة الله، ذكرت عظمة هذا الكرسي. هذا الكرسي مخلوق لله، مخلوق لله جل وعلا، وقد وسع السماوات والأرض، وسع السماوات والأرض. فإذا كان هذا الكرسي، هذا المخلوق، قد وسع السماوات والأرض، فكيف بالرب العظيم الخالق الجليل سبحانه وتعالى؟ ويزيد هذا الأمر توضيحا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاه. لو أخذت حلقة من حديد صغيرة ورميت في صحراء، وقيل ما هي نسبة هذه الحلقة إلى الصحراء؟ فنسبة السماوات السبع والأراضين السبع إلى الكرسي كنسبة الحلقة إلى الصحراء. قال: ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. فضل العرش، العرش المجيد العظيم الذي استوى عليه الرب سبحانه وتعالى، فضله على الكرسي كفضل الكرسي على السماوات والأرض. فإذا نظر الإنسان متأملا في عظمة هذه المخلوقات هدته وأرشدته إلى عظمة من خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى. إذا كانت هذه المخلوقات بهذه العظمة وبهذه السعة وبهذا الكبر، فكيف بالرب العظيم والخالق الجليل جل في علاه تبارك وتعالى. قال: ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. نعم. قال: قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ كم الرسل؟ كم الأنبياء؟ نعم. قال: 124,000. 124,000. نعم. 124,000. قال: قلت يا رسول الله كم الرسل من ذلك؟ قال: 313 جم غفير. جم غفير. جم غفير. قلت: كثير طيب. هذا السؤال من أبي ذر رضي الله عنه يسأل عن عدد الأنبياء، كم الأنبياء، أي كم عدد الأنبياء، فقال: 124,000. 124,000. قلت: كم الرسل؟ قال: 313 جم غفير. وهذا فيه أن الأنبياء عددهم أكثر، وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فالأنبياء أكثر والرسل أقل، وهم أخص وأعلى شأنا. فكل رسول نبي. فعدد الأنبياء قال: 124,000، وعدد الرسل قال: 313 جم غفير. نعم. قلت: كثير طيب. قلت: من كان أولهم؟ قال: آدم عليه السلام. قلت: يا رسول الله أنبي مرسل؟ قال: نعم، خلقه الله تعالى بيده ونفخ فيه من روحه وسواه قبلا. قلت: يا رسول الله أنبي مرسل؟ قال: نعم، خلقه الله تعالى بيده ونفخ فيه من روحه وسواه قبلا. ثم قال: يا أبا ذر، 4 سريانيون: آدم وشيث وخنوق وهو إدريس، وهو أول من خط بقلم، ونوح، وأربعة من العرب: هود وشعيب وصالح، ونبيك يا أبا ذر، وأول أنبياء بني إسرائيل موسى، وآخرهم عيسى، وأول الرسل آدم، وآخرهم محمد صلوات الله عليهم أجمعين. هذا السؤال عن من أول الرسل ومن آخرهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أولهم آدم عليه السلام، وذكر أنه نبي مرسل، أنه نبي مرسل. وقال: خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وسواه قبلا. وسواه قبلا، قبلا أي عيانا. وجاء الحديث في بعض رواياته: وكلمه قبلا، أي كلمه عيانا بدون واسطة. ثم قال: يا أبا ذر، 4 أي من الرسل سريانيون، أي لغتهم آدم وشيث وخنوخ بفتح الخاء وضم النون، خنوخ وخنوخ. قال: وهو إدريس، وهو أول من خط بقلم، ونوح، وأربعة من العرب هود وشعيب وصالح ونبيك يا أبا ذر. قال وأول أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى وأول الرسل آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال قلت يا رسول الله كم كتابا أنزل الله عز وجل؟ قال 100 كتاب و4 كتب أنزل الله عز وجل على شيث 50 صحيفة وعلى خنوق 30 صحيفة وعلى إبراهيم 10 صحائف وأنزلت على موسى وأنزلت على موسى من قبل التوراة 10 صحائف وأنزلت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. قال قلت يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم عليه السلام؟ قال كانت أمثالا كلها. قال كانت أمثال كلها أيها الملك المسلط المبتلى المغرور إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها لو كانت من كافر وكان فيها أمثال وعلى العاقل أن يكون له 4 ساعات ساعة يناجي فيها ربه عز وجل وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يفكر فيها في صنع الله عز وجل وساعة يخلو فيها لحاجة من المطعم والمشرب وعلى العاقل ألا يكون ضاعنا إلا لثلاث تزودا لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه مقبلا على شأنه حافظا للسانه ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. ثم سأل أبو ذر رضي الله عنه عن الكتب المنزلة كم كتابا أنزل الله؟ فقال 100 كتاب و400 و100 كتاب و4 كتب ثم فصل فيها ما أنزل على شيث وعلى خنوخ الذي هو إدريس وعلى إبراهيم وعلى موسى والصحف التي أنزلت على إبراهيم وقال كانت أمثالا أي فيها حكم عظيمة قال كانت أمثالا كلها وذكر منها أيها الملك المسلط المبتلى المغرور أي من تولى ملكا وصارت له سلطة على الناس إني لم أبعثك أي لم أجعلك ملكا ولك سلطة على الناس من أجل أن تجمع الدنيا بعضها على بعض ولكني بعثتك أي جعلتك ملكا لترد عني دعوة المظلوم ما معنى ذلك؟ أي تحذر الظلم تحذر ظلم الناس لأنك إن ظلمتهم دعوا عليك وارتفعت دعوتهم إلي ودعوة المظلوم لا ترد عندي. قال لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها أي أقبلها استجابة عندي ولو كانت من كافر وهذا فيه أن دعوة المظلوم مستجابة لا يردها الله سبحانه وتعالى 3 لا ترد كما جاء في الحديث وذكر منها دعوة المظلوم. في الحديث الآخر قال وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أي أنها لا ترد. قال وعلى العاقل أن يكون له 4 ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يفكر في صنع الله أي يتفكر ويتأمل وسيخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. وهذا جاء في بعض المصادر عن وهب بن منبه قال مكتوب في حكمة آل داود، مكتوب في حكمة آل داود كما في الحلية وغيره. قال وعلى العاقل ألا يكون ضاعنا أي مرتحلا إلا لثلاث: تزودا لمعاد، أو مرمة لمعاش أي إصلاحا لمعاش، إما يرتحل للتزود لمعاده أي لوقوفه بين يدي الله، أو لإصلاح معاشه، أو لذة في غير محرم، أو لذة في غير محرم أي في غير معصية لله عز وجل. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه أي عارفا بزماله ما فيه من خير وما فيه من شر وفساد، مقبلا على شأنه أي إصلاح نفسه بطاعة الله، حافظا للسانه أي يصون منطقه من كل إثم وحرام، ومن حسب أي عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. إذا عد المرء كلامه من جملة عمله الذي يحاسبه الله عليه يوم القيامة قل كلامه إلا فيما يعنيه. نعم. قال قلت يا رسول الله فما كانت صحف موسى عليه السلام؟ قال كانت عبرا كلها. عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح، عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب، وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها، وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم هو لا يعمل. قال أبو ذر سألت الرسول صلى الله عليه وسلم فما كانت صحف موسى أي ما كانت مشتملة عليه؟ قال كانت عبرا كلها، وذكر من هذه العبر التي فيها عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح. عجبت لمن أيقن بالموت أي أن روحه ستفارق جسده وسيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل سيحاسبه. قال عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب، ثم هو ينصب، ومعنى ينصب أي يتعب في مصالحه وأعماله. والنصب الذي هو التعب في تحصيل العمل مما كان مباحا ليس مما يتنافى مع الإيمان بالقدر، ليس مما يتنافى مع الإيمان بالقدر، لأن في النصوص دعوة للإيمان بالقدر ودعوة أيضا لبذل الأسباب، كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، قال اعقلها وتوكل. فالإيمان بالقدر لا ينافي أن العبد ينصب ويتعب ويبذل العمل في تحصيل أعماله ومصالحه. قال وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها. ثم اطمأن إليها أي كيف يطمئن إليها وهي متقلبة، إن أفرحت قليلا أساءت كثيرا وأحزنت طويلا لأنها متقلبة. وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم هو لا يعمل، على يقين أنه سيحاسب ثم لا يعد العدة للحساب والوقوف بين يدي الله. نعم. ثم قال قلت يا رسول الله فهل بأيدينا شيء مما كان في يدي إبراهيم وموسى عليهم السلام مما أنزل الله عز وجل عليك؟ نعم، يعني قال هل في القرآن شيء مما جاء في التوراة والصحف المنزل على إبراهيم؟ قال نعم. قال نعم، اقرأ يا أبا ذر، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وأيضا مثله قول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه إلى تمامها. فهذا مما في التوراة وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن، وهذا من الدلائل على عظم فضل الصحابة رضي الله عنهم. فإن الله عز وجل أثنى على الصحابة ثناء عظيما في التوراة التي أنزلت على موسى وفي الإنجيل التي أنزلت على عيسى من قبل أن يخلق الصحابة، من قبل أن يخلق الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مما يدل على عظيم مكانتهم ورفيع منزلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال إلى آخر هذه السورة، يعني أن ذكر هذه الآيات لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس أمرك. هذه وصية بالتقوى، والتقوى هي أعظم وصية، وهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. نعم. قال: قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. نعم، هذه وصية بتلاوة القرآن، أي مع التدبر لآياته والعقل لمعانيه والإكثار من ذكر الله عز وجل. قال: فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. ذكر لك في السماء، أي الله يذكرك في السماء في الملأ الأعلى، وذكرهم الله في من عنده، واجتمع قوم يتلون كتاب الله، قال: وذكرهم الله في من عنده. هذا ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض، لأن الله جل وعلا يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نعم. قال: قلت يا رسول الله زدني. قال: إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. وهنا في هذا الموضع تحذير من كثرة الضحك، وأن كثرة الضحك من أضراره على صاحبه أنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. نعم. قال: قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي. ثم قال: زدني. قال: عليك بالجهاد، أي الجهاد في سبيل الله، وأيضا مجاهدة النفس على طاعة الله سبحانه، فإنه رهبانية أمتي. نعم. قلت يا رسول الله زد. قال: عليك بالصمت إلا من خير فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. وهذه وصية بالصمت، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: من صمت نجا. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. والصمت المراد هنا ليس الصمت المطلق، قال: إلا من خير. عليك بالصمت إلا من خير. نعم. هذا نظير قوله: فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. قال: قلت يا رسول الله زدني. قال: أنظر إلى من هو تحتك. انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى من هو فوقك، فإنه أجدر لك ألا تزدري نعمة الله عليك. قال: زدني. قال: أنظر إلى من هو تحتك، يعني في أمور الدنيا من مسكن وملبس ومطعم وغير ذلك، انظر إلى من هو تحتك، يعني من هو أقل منك، ولا تنظر إلى من هو فوقك، يعني أكثر مالا أو أفضل بيتا ومسكنا وأجود طعاما، لا تنظر إلى من هو فوقك. قال: لئلا، فإنه أجدر لك ألا تزدري نعمة الله. تزدري أي تحتقر وتنتقص. وفعلا الذي ينظر إلى من فوقه يزدري النعمة، ويجحدها ويقول ما عندي شيء وأنا لا أملك شيئا ويجحد نعمة الله عليه، لكن إذا نظر إلى من هو دونه استشعر النعمة وحمد الله تبارك وتعالى. نعم. قلت زدني، قال أحبب المساكين وجالسهم فإنه أجدر ألا تزدر نعمة الله عليك. وهذا أيضا مثل الذي قبله، إذا نظر إلى من هو دونه وأحب المساكين وجالسهم فإنه أجدر ألا يزدر النعمة. نعم. قال قلت يا رسول الله زدني، قال سل قرابتك وإن قطعوك. سل قرابتك وإن قطعوك، وهذا أيضا مما أوصى به النبي عندما قال له ذلك الرجل إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، وقال في الحديث الآخر ليس الواصل بالمكافئ وإنما الواصل من إذا قطعت قرابته وصلها. نعم. قال قلت يا رسول الله زدني، قال قل الحق وإن كان مرا. قل الحق وإن كان مرا، يعني وإن كان عليك قل الحق وإن كان مرا. نعم. قال قلت يا رسول الله زدني، قال لا تخف في الله لومة لائم، أي في قولك للحق لا تخف في الله لومة لائم. نعم. قلت يا رسول الله زدني، قال يردك عن الناس ما تعرف من نفسك، يردك عن الناس ما تعرف من نفسك، ولا تجد عليهم فيما تجد فيما تحب، وكفى بك. كأنها زائدة، فيما تجد ولا تجد عليهم فيما تحب، ولا تجد عليهم فيما تحب، ولا تجد عليهم فيما تحب، وكفى بك عيبا إن تعرف من الناس ما تجهل من نفسك، أو تجد عليهم فيما تحب. قال زدني، قال يردك عن الناس ما تعرف من نفسك، يعني إذا أردت أن تتكلم في الناس وفي عيوبهم انظر في عيوب نفسك، فإن نظرك في عيوب نفسك يردك عن الكلام في عيوب الناس، يردك عن الكلام في عيوب الناس. قال يردك عن الناس ما تعرف من نفسك، ولا تجد عليهم فيما تحب، وفي بعض الروايات فيما تأتي، لا تجد عليهم، يعني لا تجد في قلبك على الناس في أشياء أنت تفعلها أو تفعل نظيرا لها أو تفعل أشد منها، ولا تجد عليهم فيما تحب، وكفى بك عيبا أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسك، يعني تعرف العيوب التي في الناس ولو كانت قليلة، وتجهل العيوب التي في نفسك ولو كانت كبيرة، مثل ما قيل يرى القذات في عين أخيه ولا يرى الجذع في نفسه، يكون في عيب كبير ولا يراه في نفسه، والعيوب الصغيرة في إخوانه يراها، يقول فلان فيه كيت وفلان فيه كيت وفلان فيه كذا، وفيه عيوب كبار، أحيانا بعضهم ينام عن صلاة الفجر وإذا جاء وقت الضحى قام ينتقد الناس ويقول هذا فيه كذا وفيه كذا، وهو نائم أصلا عن صلاة الفجر ما صلاها إلا بعد طلوع الشمس، هذا عيب كبير حصل منه في أول النهار، فكيف ينشغل بعيوب الناس وينسى هذا العيب الكبير؟ هذا مثال فقط وعليه فقس. نعم. ثم ضرب بيده على صدري وقال يا أبا ذر، لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف عن محارم الله، ولا حسبك خلق الحسن كخلق الحسن. قال يا أبا ذر، لا عقل كالتدبير، أي أفضل ما يكون العقل عندما يكون يتدبر في الأمور وينظر في العواقب ويتأمل في المصالح والمفاسد، فلا عقل كالتدبير، إذا كان الإنسان يتدبر الأمور وينظر في عواقبها ومآلاتها والمصالح والمفاسد هذا هو العقل، لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف عن محارم الله، لا ورع أمثل وأعظم كالكف عن محارم الله، كالبعد والمجانبة محارم الله سبحانه وتعالى. والبعد عن محارم الله يحتاج من المرء إلى العلم بها، إذ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. ولا حسب أي شرف كخلق حسن، فالخلق الحسن عنوان على شرف صاحبه، الخلق الحسن عنوان على شرف صاحبه وفضله ونبله. انتهى هذا الحديث الطويل. وكما نبه أهل العلم، الإسناد الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى فيه إبراهيم بن هشام، إبراهيم بن هشام كذبه غير واحد منهم أبو حاتم وأبو زرعة. وللحديث طرق عديدة، لكن لا تخلو إما من وضاع أو متروك أو ضعيف جدا، فالحديث غير ثابت، لكن مواضع كثيرة منه صحيحة المعنى، لها شواهد ودلائل في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد أشرت إلى شيء من ذلك في التعليق على الحديث. أما الحديث من حيث هو فهو لا يصح ولا يثبت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال محمد بن الحسين: فهذه 40 حديثا فيها علم كثير في أصناف شتى، وتبعث العقلاء على طلب الزيادة لعلوم لا بد منها مما لا يسعهم جهله ولا يعذره العلماء بجهلها. وكلما علموها وعملوا بها وكلما علموها وعملوا بها زادهم الله الكريم بها شرفا في الدنيا والآخرة، والله الموفق لذلك والمعين عليه. ونسأل الله العظيم لنا ولكم علما نافعا وعقلا مؤيدا وأدبا صالحا. آمين. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذه الإشارة إلى أن هذه 40 التي ساقها في هذا الكتاب حوت خيرا كثيرا في أنواع العلوم، وأنها تبعث العقلاء أي تحركهم إلى طلب الزيادة. فذكره لهذه 40 من أجل أن تنشط الطالب على الزيادة لا على أن يقتصر عليها. وهذا تنبيه لطيف، هذا تنبيه لطيف وملحظ جليل جدا ينبغي التنبه له، وخاصة مع المبتدئين. أحيانا يأتي شاب استقام حديثا لبعض طلبة العلم ويذكر له أن استقام، ماذا تنصحني من الكتب أقرأ وأحفظ؟ فيقول احفظ كذا واحفظ كذا واحفظ كذا، ويعدد له كتب كثيرة، فيستثقل العلم، يستثقل العلم ويراه شيئا ثقيلا لا طاقة له به. لكن لو قال له، وهذه أفضل طريقة، أفضل طريقة وأوصي بها كثيرا، لو قال للمبتدئ فقط احفظ 40، احفظ 40 للنووي رحمه الله، احفظها وأتقن حفظها وراجعها، وقل له أيضا حفظها يسير جدا ما تأخذ منك وقت، لو حفظت كل يوم حديث في 40 يوم أو 42 يوم تحفظها كاملة، وسيكون لها الأثر عليك والفائدة، واستمع لشرح أهل العلم لها. إذا وفق هذا المهتدي لحفظ 40 يكون حينئذ تذوق العلم وتذوق مكانة حفظ الحديث وأحس بأثرها عليه، فتصبح ماذا؟ عونا له على الاستكثار والزيادة، فيبدأ يسأل عن رغبة قوية وقناعة تامة في شيء آخر يحفظه، ليزداد علما بما يسره الله سبحانه وتعالى له. فيقول رحمه الله: تبعث العقلاء على طلب الزيادة لعلوم لا بد منها مما لا يسعهم جهله ولا يعذره العلماء بجهلها. فيه أمور من أمور العلم، أصول الديانة وفرائض الإسلام والمحرمات، العلماء لا يعذرون بجهلها، يعني يرون أنه لازم على الإنسان وكل مسلم أن يعرفها حتى يعبد الله على بصيرة، ممتثلا أوامره ومنتهيا عن نواهيه. قال: وكلما علموها وعملوا بها زادهم الله الكريم بها شرفا في الدنيا والآخرة. ثم ختم بهذه الدعوة رحمه الله، ثم ختم بالحديث الذي فيه أن من حفظ 40 حديثا وذكر في ذلك فضائل، وأشار إليه في المقدمة رحمه الله، وختم به كتابه فقال: قال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار بن مخلد بن مخلد بن مخلد بفتح الميم نعم بن مخلد العطار، حدثنا أبو محمد جعفر بن محمد الخندقي وكان له حفظ، حدثنا محمد بن إبراهيم السايح، حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد بن أبي رواد بن أبي رواد عن أبيه عن عطاء ابن أبي رباح ابن أبي رباح عن أبيه عن أبي رباح عن ابن عباس عن معاذ عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس نعم عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله عز وجل يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. هذا الحديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الإسناد هنا محمد بن إبراهيم متهم بالكذب، والحديث له طرق لكنه ليس فيها طريق ثابت. قال الدارقطني رحمه الله: لا يثبت من طرقه شيء، فهو حديث غير ثابت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن كثير من أهل العلم جمعوا في الأربعين من المتقدمين والمتأخرين، منهم من استند على هذا الحديث، ومنهم من استند إلى بعض العمومات كما أشرنا فيما سبق إلى كلام الإمام النووي رحمه الله في مقدمته لكتاب الأربعين. وإلى هنا نصل إلى نهاية ما يتعلق بهذا الكتاب، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.